بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتكييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 13 بعد 108 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وحكم لباس البنطال. تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1995 ميلادي. وهو انه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب، لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. انا ما خالفك فيها، لما اكمل ثم هذا لفق بهذه الصورة بهذا الشكل على يعني تلفيقا حتى يقال انه هذا منقط على ذاك. فهل يقال هذا؟ قد يقال وقد لا يقال. نعم، وانا استعمل القد في محلها. انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته، لكن في ظني انها تمثل علاقة الحوين مع هذا الحيوان. ممكن، فإن كان هذا فليس فيه، ليس فيه التدوير، يعني على اعتبار انه ممكن تحصل في اي وقت. هذه لا يقع هذا كثيرا. نعم شيخ، لأنه لو بتصور شيخ ان هذول الحيوانين بالذات في لهم يعني في عداء بينهم، وهذه الحقيقة انه هذا بقى يعني نحن كما تعلمون نقول بإباحة التصوير حينما لا يقوم الكلام مقام والبيان مقام التصوير. فأنا بقول مثلا الكتب المدرسية هذه التي يزعمون على الطريقة الأوروبية أنه يعلموا الأطفال الأحرف الأبجدية مثلا بطريق صور الحيوانات، أنا في اعتقادي هذا توسع غير محمود. لكن إذا كان صوروا صورة حيوان غير معروف في هذه البلاد وعبروا عنه بالأحرف المقطعة ألف إلى آخره، قد نتسامح ونقول بجواز مثل هذه الصورة. أما حمار رأسه كبير كذا إلى آخره والبلاد كلها محمرة، إيه معنى الصورة هذه؟ هو شايف ذهابا وإيابا، خاصة في القرى اللي ما فيها غير الحمر هذه. أنتم الحمير اليوم في المدائن والقرى. إي والله، الله يطول عمرك. وقد يحتجون اصحاب التمثيل التمثيليات قول انه يعني يبين صفة شيء عداء شيء او كذا. نحن التمثيليات هذه يعني ننكرها جملة وتفصيلا لانها ليست اسلامية اولا، لانها بضاعة اجنبية وتقليد اوروبي محض، ونحن نجد لهؤلاء الكفار عذرا في تعطيهم هذه التمثيليات لأنهم فقراء في المواعظ والرقائق والترغيب والترهيب الذي أغنانا الله عز وجل بكتابه وبأحاديث نبيه. فنحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه كما هم بحاجة إليها، ولذلك فنحن مع الأسف نقلدهم من حيث أننا أولا لسنا بحاجة إلى تقليدهم، وثانيا نحن عندنا ما يغنينا عن تقليد لتحقيق الغاية التي ينشدونها من بعض التمثيليات، من بعض، لأن بعضها عبارة عن فسق وفجور وما شابه ذلك، لكن بعضها مثلا بيحط الناس على المبرات والصدقات والصدق وترك الكذب وما شابه ذلك.

فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. هو اللي جعلنا الحديثان جزيه خيرا. الحديثان الذي ذكرها الحديث ذكرنا بالحديثين. الحديث الأول أن أفضل الناس من ذكرت عنده عنده فلم يصلي عليه، حديث صحيح. الثاني ما ذكرت عنده من نسي الصلاة عليه فقد أخطأ طريق الجنة. هو أخطأ ولا خطأ؟ والله بالنسبة للثاني أتردد، ما إن كان يغلب على ظني صحة ونستمد بجوز السداد ولا لا. أخذت الجواب، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. يا أخوي أنا خلاص أنا بشكر. شكرا جميعا. في عندك أشياء كثيرة ما شاء الله. جاي متزوج هو من دمشق يعني. أنا شيخ هذا يبغى رجل هذا. هاي بنصلي الله ونشوف يخلق الله ما لا تعلمون. هي لفظة اللمس ومن سامعك بلفظة اللمس المعنى فيه معنى اللمس فيه أعطينا صفة. هو كذلك هو كما تقول في التورق. فيما يشبه المحاذاة وما يشبه هذا الكلام لا أبد أنا مش صلى الله عليه وسلم يضع حدة من فقه الأيمن على فخذه اليمنى. ايه أبو داود والنسائي السرطة. ايه هذا حد يعني محاذاة مش معنى لمس. هذا في المؤرسة هذا حد المرفق لمس بس حد مرفقه الأيمن بإيه على فخذه الأيمن. ايه هل تذكر انه موجود هنا في نفس حديث هو حديث واحد هذا انه يضع كفه على ركبته اليمنى صحيح؟ طيب ضع كفك على افترش نشوف ضع كفك مش ذراعك كفك ايه الكف لا انت هجمت ها انت وضعت هلا هون على ركبي هيك سوي الوضع بده يكون هيك صح؟ اقبض الان طيب الان اعمل تماس شوف شو بصير معك الله هيك في ما في هيك في الحد يعني المحاذاة شيخنا هون في تعليق لكم يعني انا تفضل عند قوله وكان صلى الله عليه وسلم يضع حدا من فضله الايمن على فخذه كلمة حد في تعليق يقولون أي نهاية وكأن المراد أنه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه كان لا يجافي مرفقه عن جنبه وقد صرح بذلك ابن القيم يعني ما بيعمل هيك لكن ما في تماس هو ما يضع حد المرفق الأيمن على الفخذ محاذاة أنت يا مالاوني ما لاحظ شو صار معه الأول يعني صار هيك وهيك لك فيها وضع مش غير طبيعي أبدا لا إذا كان شيء نطول بالنا. هلا أنت معنى أنك بدك تضع كفك على ركبتك؟ ضع. شوف أنا وين ذراعك. كويس. اسمع هذا شوي. أخبيض. كويس. المس. يعني المقصود اخي لا تعمل هيك ولا تعمل هيك. معلش هذا تورك، هذا واحد ثاني. في التورك تضع الذراع كله على فخذك، الافتراش غير التورك. على كل حال يعني هذا التماس اللي ذكرته نحن عشنا هذا، لا رأيناه ولا فهمناه، لا رأيناه رواية ولا عرفناه دراية. أعطينا ورقة يا أبو الليلة. يعني نحن فهمنا الكون حد المطبخ، فهمنا لامس الفخذ هو فهم قاضي. نعم لامس ما فيه الموضوع. شوف يا عندك اسمعوا أسئلة سورية الآن. جزاك الله خير. أو لعلي أنا تسرعت فقلت أسئلة كان ينبغي أن أتحفظ وأقول بعض الأسئلة، لأنه هي مشكلة الأسئلة. على موضوع قصرات الرجل بالقطار طبعا. والله خرجك هي هي هي طلعت من خرجك. صلاة الرجل بالبنطال في الصلاة، يعني بالبنطلون باللغة السورية يعني. أو متبطلا على رأي شيخنا. هذا مشان تبنطل. نعم. هذا هذا مشان تتذكر يا ابو عبد الرحمن معي انه اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة. لا بس هو شيخنا يبدو لي والله اعلم انه اراد ان ياخذ وصفا من اسم عمه. كيف؟ اراد ان ياخذ وصفا من اسم عمه. ايوه. ايه كويس. يكون ناصحا ان شاء الله نصوحا. ان شاء الله. جزاه الله خير. طيب انت ما عندك اشكال بلبس البنطال؟ والله أنا بالبنطال أقول معرس فصل تصديق. يا شيخ الله يهديك، لا يدخل مؤمن من جوابك مرتين. نعم. أنت أجيب عن السؤال، لا تعمل لي محاضرة. ما لا أدري. ها شفت شلون بارك الله فيك. هيك هذا هذا من فضل هذه السنة. شر مضرب شر مضرب. هذا أليس من لباس الكفار؟ أليس البطال من لباس الكفار الضلال؟ واليوم صار من لباس المسلمين. أنا شايف مسلمين الحمد لله وما نمبطلين. أنا في السعودية لما بروح السعودية مستحيل أنك تطال. لا لا لا لا هيك صرت هلا طبقت على نفسك ذو وجهين. ما كشفت لك الكلام. عفوا ما ادري. لما تلبس جلابيه بقى عنصر شاذ في المجتمع، كون ما احد يلبس جلابيه الا في الفنادق. يعني اصبح الموضوع صار شائع. الله لو غيرك يا ابا عبد الرحمن قالها. هيك هذا المسلم بده يعيش بهالمنطق؟ كيف كان طبعا انت بتقول الكلام؟ انت ما سالتني حتى اجاوبك. انت عم تقرر. هذا اخونا عبد الرحمن جزاه الله خير في مثلا يعطينا مثلا كويس. هذا دلالة صفاء قلبه، لكن انا بحب ان يكون لفظه مع قلبه. هذا عندك. انا بقول هكذا. هو يقول يستفيد منك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. انا بقول المسلم يجب أن يكون في زيه وفي لباسه لو فرضنا طائرة يهودية خطفته, طائرة هليكوبتر خطفته ونزلته في ساحة من ساحات اليهود وفي تل أبيب, كل من شافه يقول هذا مسلم. هكذا ينبغي أن يكون مسلم, يعني ظاهره كباطن. وفي الأمس القريب كان جاءني بالمناسبة تذكرت أخونا هذا مروان صاحب جمعية القرآن والسنة, هل هنا صاحب معه رجل أيضا رئيس جمعية القرآن والسنة في بعض البلاد. المهم جاءت مناسبة التشبه بالكفار فتحدثت في هذا طويلا وذكرت ما يشبه هذا الكلام. الآن أنا بقول المسلم حقا لا يبالي بالناس يا أبو عبد الرحمن, ولذلك أنا استغربت منك جدا أنك تمشي مع المجتمع, يعني شو بيقول ذاك الشاعر, وما أنا إلا من غزية إن غوت غويته. لا الفهم تبعي يمكن نحن عندنا دارج بين كافة المجتمع البنطال يشحط بالأرض بخلاف أمر النساء صلى الله. فأنا بالنسبة إنشاذ المجتمع كون البنطال فوق الكعبة بأمانة شابهة المجتمع. يعني ما لك لابس بنطال؟ سامحك الله يا أبو عبد الرحمن ومش مرة واحدة, سامحك مرات ومرات. لا المهم انت لازم تغير زيك تماما, ولا سمح الله لو اليهود خطفوك ورموك هناك يشار اليك بالبنان هذا مسلم اقتلوه وتروح شهيد في سبيل الله. فانت خايف من مسلمينك اللي عايشين معك في سوريا اذا شافوك يقولوا هذا مثلا شو سلفي, هذا سعودي, هذا حجازي, فليقولوا ما شاءوا. ما لك وللناس؟ شو الحديث يا أبا الحارث بن يقول من أرضى الناس سقط الله. الله أكبر. فأنت يجب أن تضع نصب عينيك كما هو شأنك. ما خلص كلامي أنا هاجي معك أنا صحيح يعني بيجي عليك احيانا لكن بالحق مو بالبطل من باب النصيحة. كما انت دائما لازم تكون مع الشرع, الشرع يأمرك بان يكون ظاهرك مسلما. يعني هل انت ولا مؤاخذة نحن بولينا الان بمجيء اليهود هنا زرافات وجماعات ولا اخره, لو أنت ماشي بها الشارع من الشوارع واختلط الحابل بالنابل, واحد منا ماشي واختلط مع الجماعة, شو بيقولوا الناس عنك؟ بمعنى آخر وأدق. كيف؟ هذا حد ماشي. وليه؟ أنا رأيتك هذا حد. ايوه الحشد بتقول فاذا رايتك مع هذا الحشد هل انا اسلم عليك؟ قلها صراحه كما شهدوا فيك انك تكذب في قلبك. والله انا لا ما بدي محاضره. نعم. بدي ايه او لا أنا لا إلا سوى إرضاء الله. الله يهديك الله يهديك. أنا عمل لك هل أنا أسلم عليك ولا لا؟ طيب فإذا أنا ما سلمت عليك أسأت أم أخطأت؟ كويس شايف شلون بيحكي ما في قلبه. إذا المخطئ منا نحن اثنين مين هل بما افسح المجال للمسلم اخي المسلم يسلم عليه، ولا هل ما سلم على المسلم اللي ما هو عليه شعار الاسلام والمسلمين؟ انا اخذت فتوى موضوع القنطار من الشيخ عيد لما كان بالشام، يعني ما هذا اخذته انا فتوى. انا سالتك اخذت فتوى ولا لا؟ سالتك اخذت فتوى ولا لا؟ نعم. شفت شلون انت عم تعذبني يا ابو عبد الرحمن؟ قديش عم تاخذ من وقتي ومن كلامي؟ ها؟ انا سالتك مين بقى المخطئ؟ انت ولا انا؟ انا ما سلمت عليك وانت اخي المسلم، كان المفروض انه انا سلم عليك، لكن انا معذور لاني ما عرفتك. فاذا مين بيقول مخطئ، انا ولا انت؟ طيب اذا انت شو واجبك الان؟ تستغرق في خطاك وتستمر عليه ولا ترجع عنه؟ ترجع عنه. اذا ان شاء الله بالسفره الثانيه منشوفك قمصت بقمصان نحن وطلعت البنطال بالثلاثة. شيخ بس بدي هون ابو عمران يطلع معي، لانه هذا لبسه شاذ بالنسبة لل. لا حديثنا مو تفشيش، خلو يا ابو عبد الرحمن لا في بالك، نحن حديثنا باب الدين نصيحة فقط. يا شيخ لو قميص عندي ان شاء الله قبل يعني ان يذهب. يا سلام، هاي حلوة. يحويه وقته يحوي ما شاء الله، هي بتكون معجزة. هي كرامة هي بتكون معجزة، بس أنا خايف تنخزى يا أبو ليلى. لا سمح الله. أي والله أنا خايف. لا سمح الله، لأنه ما شاء الله يعني بيفصل رجلين. هذا بقى شيخنا مهم إن شاء الله. أنا بالنسبة لأخواتي ببقى قدر أن أطول مني 1.15 1.25 سم. وبنات؟ وبنات؟ لا رجال. قلت أخواتك. شباب. ما قلت أخوتك، قلت أخواتك. إخوتي. هاي مشكلة. كنت يمكن أخطب واحدة منهم. شيخنا الحج الله يجزيه خير الشيخ نصور قال كلمة يقول أنا تشبع له لحيته. لا فأنا تذكرت موقفا حصل معي في مطار هولندا شيخنا. والله واحد يعني ملتحيا، رأيته ملتحيا، كدت أقول له السلام عليكم. الله أكبر. فإذا به لما أزاح إذا القلنس واليهودية تملأ رأسه من الخلف، تعرف هي صغيرة، والله لا أكاد أفرق عن المسلمين يعني مثل الإخوان المسلمين أو غيرهم. نعم. أو لا المتضنطلين المتضنطلين. نعم. سبحان الله. إن شاء الله هذه جلسة مباركة يا عبد الرحمن. وجودكم يا شيخنا. الآن مثل الانتخابات الغرفة التجارية، فهو ما يلبس عادة فيما بعدما الله هدا إلا القميص واللحية والشعر والصور. هلا بتصير. الآن بقول أمس لواحد اتناقش في موضوع البرلمانات والغرفة، قلت له تعال أوريك هذه الصورة عند جارنا، لأنه أنا طبعا منعت من وضع الصور عند هذا المحل، كان يجوني أفواج الأفواج أصحاب الكتلة هذا. فقلت شايف هذه اللحية الآن ستراها بعد إذا نجحت، إذا نجحت طبعا ستراها بغير هذا الحال. نعم. هذا القميص الآن لابسه ستراه في قنطار وبدل، لأن أصلا ما يستقيم يحمل حادثة الاجتماعات راح تصير مثلا الآن في الصين وباليابان وكذا في هذا اللباس أبدا. الله. وإن أطاحوا به. الله أكبر. الآن استغل أسئلة الأخ لملاحظة أخيرة يا شيخ على كلامك. تفضل. يقول إن نلتمس البركة منك أو فقدنا البركة منك لما أنك هلا نحن بنخلي هو يفشخله فيك هلا هو بيجاوبك، لانه يا مصيب بدافع عن وجهة نظره، يا مخطئ بصاحي خطا. ما طريقه طيبه والله، ما في شك انه لانه هي مسألة لها علاقة بالتوحيد، بدك تعرف كيف تزبو التعبير السوري. يعرف معنى البركة، شو معنى البركة؟ شو معنى الخير الداخل؟ البركة الخير الداخل. هو في عندك جواب ابو عبد الرحمن؟ عندي جواب بس ما لي عرفان في جواب، بس هو ملخص الكلام البركة التي حصلت منك هو التزامك الكتاب والسنة والاقتداء بهذه النصوص عند الله، فمن بركة القرآن وبركة هذه الله عز وجل فهو هذا البركة المقصود فيها. عجبك هذا الجواب؟ عجبني شيء ما. الحمد لله. لا تنسى أن الصحابة من بركتهم لما عجزوا أن يقطعوا فوق نهر الفرات صلوا ركعتين ومشوا فوق النهر دون أن تبتل نعالهم. لا نبعد على من بركة الإنسان، نحن نتكلم من بركة الإنسان نفسه. هذا صحيح الكلام هذا صحيح ثابت صحيح. شيخنا ما بعرف، انا بعرف صحيح ثابت صحيح. ما تعليقك على الشيخ على البركه من الانسان او الانسان هو بركه او قول العامه هكذا من الامور التي يشيرونها؟ هذا التعبير العربي في مضاف محذوف واسال القريه. نعم هو خليني الفت نظره لانه في مناسبة نسيت انا شو الكلمة اللي قلت انه هذا شرك، فجبت لك انا بجود واحد يقول انبت الربيع البقلة وسلسلنا في الامثلة، شو الكلمة اللي كنت قلتها انت وقلت انها شرك، بعدين ان لا هذا له معنى مقبول شرعا مثل انبت الربيع البقلة مثل اشبعني الطعام مثل ارواني الماء، صحيح تذكر هذا؟ لكن ما ذكرت الكلمة اللي قلتها واثارت البحث هذا؟ المهم الان هو بيسيدك الموضوع هذه جرى هذيك المرة. بركة الشيخ مش ذاته مثل حديث الأعمى تماما. المتأخرون يقولوا أن الأعمى بيتوسل بذات الرجل رجع بصيرا، لا هو بدعاء الرسول وشفاعة الرسول إلى آخره. فبركة الرسول هو دعوته وهدايته للناس وإرشاده، بركة الصحابة بركة إلى آخره الذين جاءوا من بعدهم ويحاولون أن يسيروا بمسيرتهم هي دعوتهم، كما شرح لك أخيرا وسألتك أعجبك قلت لي بعض الشيء. البعض الثاني هو أن تتذكر هذه الحقيقة اللغوية أن هنا مضاف محذوف، بركة الشيخ يعني دعوة الشيخ إصلاحه إرشاده للناس ونحو ذلك، مش يعني أن الشيخ هو شخصية مقدسة وهو غير البشر، لا هذا أنت كافر به أليس كذلك؟ وأنا معك ما تخاف من كلمة الكفر لأنه هذا كفر من الكفر يعني. إذا زاد الإشكال وطاح إن شاء الله. نعم بسبب ضيوع فلوى الزنطال في سوريا على فتوى على فتوى الشيخ عيد في هذه المسألة. ايوه انا ما بعرف شو وصلت. بيقول الشيخ عيد وهذا كلام قديم يعني من اكثر من طاز البداية الى بلاد الاسلام، فيه تقليد الكفار وهو حرام، ولكن بعد ان زاعت البلوى بين المسلمين واصبح غير مختص بانطاز الكفار فاصبح الحكم انه زيد المسلمين وجاز لباسه بشروط ان لا يصف عورة ويشبه الصبي. هذا اخونا عيد الله يذكره بالخير يقال له عرفت شيئا وغابت عنك اشياء. اولا هذا كلام نحن كنا نقوله ولا نزال حتى خدناها أو قلناه في الجلسة التي أشرت إليها آنفا. الطربوش كان لباس نمساوي

ولذلك فجأتني بسؤالك عن الدليل. أنا ما أقول هذا، ولذلك فالمفاجأة هي مفاجأة فعلا. يعني أفهم من كلامك أنه هذه مو قطعية فيها سفيدرة؟ أنا لا أعلم أنه فيها سفيدرة، أعرف أنه هي فيها. إذا تأكدنا من وجود فيها ما وجود فحكم الإعمال. أي نعم. تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة. كيف؟ تتراوح بين سفيدرة فيها 10 إلى 20 دقيقة. وهذا بجرني الى توضيح المسألة. لا يجوز وجود سبيترو مكثف او محلول في بلاد الاسلام بكافة فضلا عن بيت مسلم بخاصة، لا يجوز هذا، لانه كما نعلم جميعا ان الاسلام حرم أشياء لذاتها وحرم أشياء أخرى من باب سد ذريعة، فهو يحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن يعصره خمرا من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10، والتسعة كلهم ليس فيهم شارب إلا الأول، لكن التسعة لولاهم ما وجد الأول، العاصر والمعتصر والساقي والبائع والشاري والحامل محمول إليه إلى آخر الحديث. فلذلك وجود السبيترو للمعالج في البيت لا يجوز، لأنك حينما تشتري سبيترو الكحول تشتري خمرا، فلا يجوز شراء الخمر للمعالجة للتداوي، وبخاصة بعد قوله عليه السلام وقد سئل عن التداوي بالخمر فقال عليه السلام إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء. هذا يقول عليه السلام في أم الخبائث، فماذا يقال عن أم الخبائث؟ والحكم واحد بالنسبة لاختلاط السبيترو بنسب قليلة في الأدوية مثل البوليرامين دواء السعار. الأدوية إما أن تكون صناعة خارج البلد فيجوز استعمالها ما لم تكن مشكلة، أي الكثير منها. أيوة. أما تركيبها في البلد فهذا يتطلب إما عصر الخمر أو عصر الكحول، وهذا قلنا أنه لا يجوز. في مسألة السعي بعد الحج أو في نهاية الحج بين الصفا والمروة، ذكرت عن حديث عائشة في كتاب مناسك الحج أنه هو مشكل أو كلمة نحوها، فسؤالي كيف أشكل حديث عائشة في الطواف الثاني مع حديث جابر الذي نفى السعي الثاني، فهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا وعائشة تصرح أنها تقصد من أهل من أهل بالعمرة حين ذكرت الطواف الآخر بعد الرجوع من منى، وصرحت في القارن أنه طاف طوافا واحدا. صفحة 99. أذكر الآن عندك شيء بالخصوص؟ ما أذكر الآن. هذا موجود في حديث النبي، حديث جابر كما رواه جابر. طيب لما قلنا أنه مشكل شو وجهنا الإشكال؟ بس يعني أنه هذا في المسألة يعتبر حديث عائشة مشكل، يعني أنا تأملت حديث جابر لقيته عم يتحدث في مسألة حديث عائشة في مسألة أخرى. حديث عائشة في المفرد ايوه حيث كان قارنا، حديث جابر عن القارن وحديث عائشة عن المفرد. المفرد متأكد؟ والله انا صوت السؤال اذا كان عن المفرد انتهى الاشكال. المفرد من القارن اللي بده يطوف الطواف ثاني مرة هو المعتبر، ما الجمع بين الحج والعمرة. أنا حديث عائشة عن المعتمر، عن المعتمر الذي دخل بالعمرة إلى الحج. هيك أنت قلت بالأول. الآن أذكر عن المعتمر. هي تكلمت عن المعتمر وذكرت الطواف الآخر عنه. فأنتوا قلتوا إنه بأهو. عليكم السلام. حديث عائشة عن المعتمر. أنت طايل إيدك رسالة حجة النبي. ثم روى جابر قول المختصة. طيب غيره على كل حال هذا يراجع. ما هو الدليل على سنية شناء النساء كزينة؟ ما هو الدليل على سنية تحني النساء زينة؟ أيوة، وهذا حديث اللي مذكور يمكن في حجاب المرأة، أنه لما إحدى النساء مدت يدها لتبايع الرسول وكانت البيعة على مد اليد من النساء وليس على المصافحة، فقال لا هذه يد امرأة ام رجل، يعني ما كانت محننة ايدها، فانكر عليها. ففي الحديث اشارة الى ان خضب المرأة ليدها هو من خصوصياتها التي تميزها عن الرجال، وجعلنا نحن هذا دليل فضلا عن وجه رجل أم امرأة. ومعنى هذا أنه كفي المرأة في الشرع جائز إظهارهما، لكن مع الإظهار ينبغي أن يكون مخضب أو مخضبتين تمييزا لكفي المرأة على الرجل. عندي البنات في المعهد الشرعي، أنكر مدير المعهد الشيخ الجزم عليهم الخضاب إنكار شديد، قال هذا من أتيت به هذا مثل النظر من الكلام، هذا من جهله، هذا من جهله. ولا يزال في بعض البلاد النساء يستعملن هذه العادة، هي عادة قديمة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ذكر صاحب تحفة المولود أن عظم العقيقة لا يكسر، هل هذا صحيح؟ لا. إذا وضع، إذا وضع المرأة الكولونيا التي فيها نسبة الكحول على ثيابه أو جسده، هل تكسر تفسد الوضوء وهل تجب الصلاة بها؟ لا تفسد الصلاة صحيحة، إلا عند الذين يقولون بنجاسة الخمر، فلا شك إذا كانت أم الخبائث نجسة كما قلنا آنفا أم الخبائث فهي أنجس. لكن نحن لا يوجد عندنا دليل إطلاقا على نجاسة الخمر، أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح.